الرحيم والتحقيق. أن الربط المفترض في مجرور الجملة الشرطية تارة يكون بمعنى توقف الجزاء على الشرط، وأخرى بمعنى التزام الشرط واستتبائه للجزاء كما عرفنا سابقا. فعلى الأول يتم إثبات المفهوم بلا حاجة إلى ما افترضه المحقق النائم رحمه الله من إطلاق مقابل للتقييد بأو، وذلك لأن الجزاء متوقف على الشرط بحسب الفرق، فلو كان يوجد بدون الشرط لو كان متوقفا عليه. آخر التقييدات لإثبات الركن الأول لضابط المفهوم للمحقق النائم، وقلنا المحقق النائم تمسك بإطلاق تقييد الجزاء بالشرط من الواو، وبهذا الإطلاق أثبت أن الشرط التام، وإطلاق تقييد الجزاء بالشرط من أو ويثبت بهذا الإطلاق أن الشرط علة منحصرة لا بديل له. وكل الفرق بين هذا التقريب والتقريب الثالث أن النظر هناك لعلية الشرط، ولذلك يتوسع هذه العلية بوصف الدوام، فالشرط دائما علة في كل حالاته، سواء سبقه شيء أو لم يسبق، قرنه شيء أو لم يقترن. أما في هذا التقريب، التقييد بالجزاء وبتعبير آخر مقيدية الشرط للجزاء مورد اللحاظ، فيتمسك بإطلاق الشرط من حيث أنه طرف لتقييد الجزاء، وبتعبير آخر تقييد الجزاء بالشرط مطلق من أو، ومن ثم يثبت أن الشرط علة منحصر. وما يترتب على هذا الفرق نفي تأثير الغير في حالة وجود الشرط على أساس التقريب الثالث، ونفي تأثير الغير على أساس في فرض انتفاء الشرط على أساس التقريب الخامس. المهم قبل أن ندخل في رد السيد الشهيد لا بد من ذكر مقدمة. المقدمة تتعلق بالإطلاق، مقسم الإطلاق إلى قسمين: إطلاق لفظي وإطلاق مقامي. وهذا التقسيم للإطلاق قرأتم في الحلقة الثانية. فالإطلاق اللفظي هو عدم ذكر القيد يستكشف به المراد الجدي من الكلام، هذا هو تعريف الإطلاق اللفظي: عدم ذكر القيد يستكشف به المراد الجدي من الكلام. وأما الإطلاق المقام، عدم ذكر شيء من كل قيد، عدم ذكر شيء يستكشف به ما له دخل ما ليس له دخل في الغرق. من هذا التعريف؟ التعريف الأول للإطلاق اللفظي فقط مركز على الفرق الأول، هناك عدة فروق، عدة فروق، ثلاثة فروق موجود بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي، وإحنا حاليا لسنا بصدد تفصيل هذه الفروق. المهم الفرق الأول اللي يستفاد من هذا التعريف للإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي أن الإطلاق اللفظي عدم ذكر قيد، وبهذا العدم يستكشف هنا المراد الجدي من الكلام. من هذا التعريف يستكشف يعني نستنتج أن هذا القيد اللي ما ذكر لو كان ثابتا لكان مضيقا لمدلول اللفظ في مثل عاتق رقبة. لما نحن نشك أن الإيمان هل له دخل في المراد الجدي وجوب العتق المتعلق بالرقبة، هل له دخل في هذا المراد الجدي أم لا، فمن عدم ذكر الإيمان نستكشف أن المراد الجدي هو وجوب العتق لطبيعة الرقبة بدون قيد. فمن عدم الذكر استكشفنا المراد الجدي أن الموضوع تمام الموضوع للمراد الجدي هي طبيعة الرقبة بلا قيد. لو كان الإيمان هذا القيد اللي ما ذكر لو كان ثابتا في الواقع لضيق مدلول اللفظ وهي الرقبة. الرقبة بصير رقبة مؤمنة، فمع وجود هذا القيد في الواقع وبتعبير آخر مع دخل هذا القيد في المراد الجدي في الواقع لضيق مدلول اللفظ. أما في الإطلاق المقامي عدم ذكر شيء يستكشف به عدم دخله في الغرض، فمثلا المولى بصدد بيان الأجزاء وشروط الصلاة ذكر الأجزاء من التكبيرة والقيام والركوع والسجود وما ذكر القنوت، ما دام هو بصدد بيان كل ما له دخل في غرضه. واضح هاي المصلحة المترتبة على المأمور به، بصدد بيان كل ما له دخل في الغرض وما ذكر القنوت. فمن عدم ذكر هذا الشيء نستكشف أن القنوت ليس له دخل في غرض مولى. فهنا لو كان هذا الشيء ثابتا وله دخل في غرضه هل كان يضيق المدلول؟ لا، بل مراد آخر في جنب المرادات الأخرى. فالتكبيرة والقيام والركوع والسجود مراد، كل واحد مراد، فالقنوت بصير مراد في مقابل المرادات الأخرى، ولا يضيق مدلول لفظ من هذه الألفاظ المذكورة في الكلام. لذلك هذا الفرق الأول بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. لو كان هذا القيد اللي ما ذكر له دخل في المراد الجدي لضيق المدلول مدلول اللفظ، هذا في الإطلاق اللفظي. أما هذا الشيء اللي ما ذكر في الإطلاق المقامي لو كان له دخل في غرض المولى لما كان يؤدي إلى تضييق المدلول، بل يصير مرادا في مقابل المرادات الأخرى، مطلبا من المطالب الأخرى. هذا هو الفرق الأول بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي، وهناك فروق أخرى. ما علينا بتفصيل هذه الفروق. بعد هذه المقدمة السيد الشهيد يسأل: المدلول التصوري للجملة الشرطية ما هو؟ سؤال من المحقق النائم. إن جاءك زيد فكرمه، مدلول هذه الجملة ربط الجزاء بالشرط. هذا المدلول التصوري، هل هي النسبة الالتصاقية؟ حتى الآن كنا نعرف النسبة الالتصاقية، وإحنا عبرنا سابقا بالنسبة الانحصارية، يعني لا يوجد الجزاء إلا بوجود الشرط، ونبني على هذا المعنى. لأن معنى آخر إذا فسرناه مثل ما يظهر من تفصيل السيد الشهيد في البحوث يجي كلام كثير، ما لا نريد أن ندخل في التفاصيل. لا، مثل ما قلنا النسبة الالتصاقية وجود الجزاء ملتصق بوجود الشرط، مهما ثبت الجزاء ثبت الشرط، وبتعبير آخر لا يوجد الجزاء إلا بوجود الشرط، ومن لازمه أن الشرط إذا انتفى ينتفي الجزاء. يعني إذا فرضنا مع انتفاء الشرط الجزاء يوجد بشرط آخر وبعلة أخرى، هذا على خلاف هذا الالتصاق. الالتصاق يعني لا يوجد الجزاء إلا بوجود الشرط، الآن وجد الجزاء بدون وجود الشرط. هذا وجود الجزاء بشرط آخر ينافي هذه الالتصاقية. المهم هذه هي النسبة الالتصاقية، وبتعبير آخر النسبة الانحصارية. كان لكن بعد ذلك تبين لي أنه فسر بتفسيرا ويحتاج إلى بعض الأمور الأخرى. وإحنا لذلك قلنا في شرحنا لضابط المفهوم أن النسبة الالتصاقية عدم الانفكاك من ناحية جزاء، الجزاء لا ينفك عن وجود الشرط. أما الاستلزامية لا، عدم الانفكاك من ناحية الشرط والعلة، وجوده لا ينفك عن الجزاء، دائما عند فرض وجود الشرط يستتبع وجود الجزاء، هذا معنى الاستلزام. أما هون لا، من جانب الجزاء عند وجود الجزاء لابد أن يكون الشرط موجودا. مو مسألة العلية هنا، ولذلك السيد الشهيد يقول النسبة الالتصاقية موجودة، ولو لم يكن هناك في الواقع نسبة لزومية بين الشرط والجزاء، ولو لم يكن هناك نسبة علية بين الشرط والجزاء. لا، هاي النسبة الالتصاقية نسبة ذهنية انتزعها من مطرح ووضعت هيئة الجملة الشرطية لهذه النسبة الالتصاقية. صحيح، لا في صح. على كل حال هذا الفرق بين النسبة الالتصاقية والنسبة الاستلزامية، ذكرنا هذا سابقا، لكن بعد اكتشف لي نقطة خلال تفصيل كلام السيد الشهيد ولا أريد أن أدخل، وإلا بصير المطلب طويل عريض. لا، المهم نبني على هذا الكلام. السيد الشهيد يقول المدلول التصوري للجملة الشرطية شنو؟ نسبة التصاقية أو نسبة استلزامية؟ فإذا قلنا المدلول التصوري للجملة الشرطية النسبة الالتصاقية، بعد يثبت المفهوم النسبة الالتصاقية التصاق وجود الجزاء بالشرط. فسرنا هذا الالتصاق بأنه لا يوجد الجزاء إلا عند وجود الشرط، معناه أنه إذا فرضنا أن الجزاء يتحقق بشرط آخر، في مثالنا وجود الإكرام يتحقق بمرض زيد، معناه أنه وجود الإكرام ليس ملتصقا وجوده بالشرط، مع أنه قلنا ملتصق. يعني شنو ملتصق؟ يعني لا يوجد إلا بوجود الشرط. كيف وجد بوجود شيء آخر وهو المرض؟ فلذلك من انتفاء الشرط ينتفي الجزاء. ثبت المفهوم، ما نحتاج إلى كل هاي التفاصيل اللي ذكره المحقق النائم من الإطلاق. الواوي في جانب الشرط حتى تقييد الجزاء يكون مطلقا من الشريك للشرط، والإطلاق أوي حتى يكون تقييد الجزاء مطلقا من البديل للشرط. ما نحتاج لا كل هذه التفاصيل إذا كان المدلول التصوري للجملة الشرطية هي النسبة الالتصاقية. وأما إذا أخذنا بالشق الثاني، المدلول التصوري للجملة الشرطية نسبة استلزامية استتباعية، عدم الانفكاك من ناحية الشرط، بفرض وجود الشرط لا بد من تحقق الجزاء. وهذا هو المدلول التصوري، فنحن نحتاج إلى إثبات الانحصارية حتى يثبت المفهوم، والانحصارية في مرحلة المدلول التصديق. هنا يأتي الكلام، كلام المحقق النائم، وفيه إشكال. شنو الإشكال؟ تقييد الجزاء بالشرط مطلق من الشريك للشرط، هذا نقل نتمسك بهذا الإطلاق، الإطلاق المذهبي لتقييد الجزاء بالشرط مطلق من الواو، هذا هو الإطلاق اللغوي. ما ذكر القيد، يعني ما ذكر الشريك للشرط في كون الشرط طرفا للتقييد الجزاء. ما ذكر إذا جاءك زيد ونرب فكره، معناه أن تقييد وجوب الإكرام بالمجيء مطلق، مطلق من الشريك. هذا لو كان ثابتا المراد الجدي كان مضيقا. المراد الجدي في الجملة الشرطية جملة الإخبار، قصد الإخبار عن الاستلزام، استلزام الشرطي لوجود الإكرام في مثالنا. فإذا كان له شريك بصير استلزام الشرط والمرض معا، هاي استلزام لطرفه الشرط، هذا إذا كان إله شريك هذا الاستلزام يتقيد. استلزام الشرط إضافة إلى استلزام الشرط شيء آخر وهو الشريك المرض، يستلزم وجوب الإكرام. فالطرف المراد الجدي وهو الإخبار عن الاستلزام صار مضيقا. هذا بالنسبة لإطلاق الواوي تمسك بالإطلاق اللفظي. ذكرنا تعريف الإطلاق اللفظي، قلنا جل عدم ذكر قيد يستكشف به المراد الجدي من الكلام. فهنا المراد الجدي من الجملة الشرطية جنو الإخبار عن استلزام الشرط لي وجوب الإكرام في مثالنا، هذا استلزام، فالشرط طرف لهذا الاستلزام، كما أن في مثال الرقبة طرف لوجوب الإكرام. فلو كان الإيمان له دخل في المراد الجدي لضيق مدلول اللفظ، هنا كذلك لو كان للشرط شريك هذا طرف الاستلزام يتضيق، مجيء ومرض يستلزم شنو؟ وجوب الإكرام. فنحن نقبل بالإطلاق اللفظي بالنسبة لي واو ويثبت العلية التامة. أما نأتي إلى الإطلاق الأوي، اللي بيقول الإطلاق الأوي المحقق النائم يثبت انحصارية الشرط، هذا غير مقبول. لا يوجد هناك إطلاق لفظي. ليش؟ إطلاق اللفظ قلنا الفرق بينه وبين إطلاق المقام أن القيد لو كان له دخل في المراد الجدي لضيق مدلول اللفظ. هذا الفرق الأول. أما على خلاف الإطلاق المقام لو كان هذا الشيء له دخل في الغرض لما أدى إلى تضييق في اللفظ، بل مطلب آخر من المطالب الأخرى، بل مراد آخر من المرادات الأخرى. هكذا قلنا في الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. فهنا نأتي إلى إطلاق آوي، اللي من خلال إطلاق آوي المحقق النائي يريد إثبات الانحصاري. فشنو المراد الجدي للجملة الشرطية؟ الإخبار والحكاية عن استلزام الشرط للجزاء، استلزامه بنفسه ومستقلا، مستقلا الشرط مستلزم لوجوب الإكرام. فلو كان لهذا الشرط بديل، هناك استلزام آخر، المرض مستقلا يستلزم وجوب الإكرام، لأن هذه علة مستقلة، الشرط علة مستقلة، يعني بنفسه يستلزم وجوب الإكرام، والمرض كذلك بنفسه يستلزم وجوب الإكرام. فلو كان للشرط بديل فهذا الاستلزام بين المرض وبين وجوب الإكرام يضيق الطرف في الكلام، طرف جنون المجيء، لا يضيق، هذا المجيء بنفسه يستلزم والمرض بنفسه يستلزم، استلزام آخر، مطلب آخر، لا يضيق النسبة الإيجادية بين المجيء ووجوب الإكرام، ولا يضيق استلزام المجيء لوجوب الإكرام. فهذا صار مطلب جديد، مراد آخر، فلا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي من أو لإثبات أن ليس لي الشرط بديل. فالإطلاق إذا كان إطلاق مقاميا ما عندنا كلام، لكن هناك مقدمات لإثبات هذا الإطلاق المقامي. فالإطلاق اللفظي بالنسبة لأو، إطلاق لفظي من كلمة أو، ليس صحيحا، لأن الإطلاق اللفظي في مقام عدم ذكر قيد لو كان القيد له دخل في المراد الجدي لضيق مدلول اللفظ. هنا المرض إذا كان علة تامة أخرى لوجود الإكرام لما كان هناك أي تضييق بالنسبة لشنو؟ لاستلزام المجيئي لوجوب الإكرام. هاي استلزام مستقل، وذاك استلزام مستقل آخر. فهذا الإشكال أساسا مو من السيد الشهيد، إشكال أساسا من المرحوم السيد الروحاني رحمة الله عليه. وأصلا السيد الخوي رحمة الله عليه ما كان ملتفت إلى هاي النقطة، وقال أحسن ما قيل هو كلام المحقق النائي، لكن أحسن ما قيل هو تقريب الأخوند الثالث، ولو هو استشكل. وبعد ما أنا أستغرب من استغراب السيد الخميني، السيد الخميني يقول غريب جدا الأخون يعترف بصحة التقريب الثالث ويرد بهذا الرد، وأنا أستغرب من استغرابه. ما أريد أدخل في تفصيل الرد على السيد الخميني، المهم لا لا لا ما يشوب دينا، مطلب علمي، مطلب علمي ما في تعبد، مطلب علمي يشوب دينا. اذا واحد مثلا شور بينا، لا مطلب علمي، حتى في مسائل المطلب المطالب العلمية استثنوا مسألة الذيبة. على كل حال هذا رد متين لا غبار عليه على كلام المحقق النائم. لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي من كلمة أو في جانب الشرط لإثبات إطلاق تقييد الجزاء من أو إذا كان بحث حول الإطلاق المقامي هذا شيء آخر، لكن إطلاق لفظي من أو هذا لا يثبت الانحصارية، لأن قلنا الإطلاق اللفظي في مورد لو كان القيد له دخل في المراد الجدي لضيق. هنا بصير مطلب جديد ليس تضييقا للاستلزام. على كل حال هذا رد السيد الشهيد، فقط نحن نقر بالإطلاق الواوي، مو واوي عراقي، واوي أصولي. إيه؟ والتحقيق أن الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية تارة يكون بمعنى توقف الجزاء على الشرط، وأخرى بمعنى استلزام الشرط واستتباعه للجزاء كما عرفنا سابقا. فعلى الأول أن المدلول التصوري للجملة الشرطية توقف الجزاء على الشرط يتم إثبات المفهوم بلا حاجة إلى ما افترضه المحقق النائم رحمه الله من إطلاق المقابل للتقييد بأو. لماذا؟ وذلك لأن الجزاء متوقف ومتصق، يعني لا يوجد إلا بوجود الشرط، فإذا فرضنا للجزاء شرط آخر يعني وجد بغير وجود الشرط، وهذا يخالف هذا المعنى، فمعناها أن الانتفاء عند الانتفاء. وذلك لأن الجزاء متوقف على الشرط بحسب الفرض، فلو كان يوجد بدون الشرط لما كان متوقفا على الشرط. وعلى الثاني إذا كان المدلول التصوري للجملة الشرطية استلزام، والاستتباع لا يمكن إثبات الانحصار، لا يمكن إثبات الانحصار. قال ما قال إثبات التمامية، إثبات التمامية مقبول لأن الإطلاق من الواو لو كان هذا الشريك موجودا لكان ضيق طرف الاستلزام، استلزام المجيء معهم مع وجود الإكرام، لو كان المرض شريكا لكان المجيء مقيدا بالشريك، المجيء المقيد بالمرض يستلزم، صار تقييد المجيء. فلذلك السيد الشهيد ما قال لا يمكن إثبات التمامية، لا، لا يمكن إثبات الانحصار، الإطلاق اللفظي من أو لا يمكن التمسك به، والمفهوم بما سماه المرزى بالإطلاق المقابل لأو لأن وجود علة أخرى لا يضيق من دائرة الربط الاستلزام بين الشرط والجزاء، فلا يكون العطف بأو تقييدا لما هو مدلول الخطاب لينهى بالإطلاق، بل إفادة لمطلب إضافي، استلزام جديد، استلزام بين المجيء ووجوب الإكرام، استلزام آخر بين المرض ووجوب الإكرام، بل إفادة لمطلب إضافي. وليس كلما سكت المتكلم عن مطلب إضافي أمكن نفيه بالإطلاق، لا، مجرد السكوت ما يكون إطلاقا لفظيا، ممكن يكون الإطلاق لفظي وممكن يكون هنا إطلاق مقامي. لذلك ليس كلما سكت المتكلم عن مطلب إضافي أمكن نفيه بالإطلاق اللفظي ما لم يكن المطلوب المسكوت عنه مؤديا إلى تضييق وتقييد في دائرة مدلول الكلام. لا لا هاي مو صحيح، فالأول فالمطلوب المسكوت عنه، يعني هذا القيد اللي مسكوت عنه لو كان له دخل في المراد الجدي لضيق المدلول مؤديا إلى تضييق وتقييد في دائرة مدلول الكلام. فالأولى من ذلك كله أن يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة للربط بمعنى التوقف والالتصاق من قبل الجزاء بالشرط، وعليه فيثبت المفهوم. فلذلك هاي البراهين، المفهوم الشرط ثابت، لكن بهذا التحليل اللي إن شاء الله في الدرس اللاحق يوم الأربعاء نحن نذكره، صلى الله على محمد وعلى آله.